عذاب بلا من بوين نازل كل أسمان و ببوني أو لادان لا أو ريقو برنامة واخوا بوين تعين كدو أميش دبارة دوران تر لدوران حالات الجورة وجورة بني إسرائيل لمعركين النجاة لزلة ومرقى برو شخصية وحياة. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. لولاتك كزندقيان أكرد بني إسرائيل دوانزا خانوادبو هر خانواديك لكره لكره لإسرائيل كفتونو إسرائيل وثمان لقب حزتي يعقوبو حزتي يعقوب دوانزا كريبو دوائي وخانوادي حزتي يعقوب كوتيان كدوشون بو بسر مدتها لين ابونو لين ماونو لهر كام لم كره لحزتي يعقوبة تايفيك كفتونو كما سورون بأثبات او ننا سازگارو پس بون لعين ما ككفتو نصرفاهو خوشي هشتا قناعتي اناكر بمكا آوه كاستفاده لأكن مشترك بيدا بيديانا فلانا كاني مثلا دسي قبيلة لأولاوه لمختلفة حزته يعقوب استفايله بكن شر يعني سر آوه شكر بو خاطر رفع مشكلة وقت حزت موسى داواي آوه كلخواه متعال فرماني في ذاك أساكر بمالا بمل أو صخرة كيفا كيفك بصنير قورة صخرة عظيم حضرت عيسى لبرشاو خد بني إسرائيل أساي دالة كتك لدوانزة جيو دوانزة كان يوها الطوقي كأيتر أم تست بي شخصية بي شعور غلا أخلن لسر أو سر نكن سر يعني ببوني رفاه وفور النعمة و كدست كان يقتل كشتن لسر نورا او لسر اسبال كردن لأو قد علم كل اناس مشربهم والهاتو كئتر جي ظلمو ناحساو لماو ام بيجي او بسمنا او بيجي او بسمنا او بيجي بسمنا تعين كرياو ام تاوكهن او او تاوكهن او او تاوكهن او هر انسانك هر تايفيك لبدوانزو تايفة ايان زاني ك كانية او خواج نواي خوان كامسا ايتر ظلمو مشتو مرنوه اوا حيوانان بشكرية لبينيانا درست وقت سندان حيوان بويتا تويليك بيري اخر يان بو جياب كيتو بوو شر يان نويتو لقنوين ليك ابو جورا دوانزا كاني بشكرية لبين دوانزا تايفي بني اسرائيلا كسرو مشتو مر يان لسر او نوي اقلا كلو واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين. بوايا واخواي متعال أم قشت نعمة يبو يعني يسر كردها ودوانزا أو جياجيا دوانزا كان ياو جياجيا لأم كتكوا أتقي هر كان بو تايفيك فرياني أفرمان يعني في أواكا لو رزق لو أخوام يسري كردها بوتان خواجنو خواجنو بخونو بخونو اما ما كفنا سر زبيب و افساد و خراب كاري بس ما كان الظلم لا يكتر كردن عزيت و آزار كردن يكتر او نظام و دين داي امر زيني كإنسان يلتبعي ديان نوي نسبت بيك ظلم نكن نسبت بيكتر مال يستر نخوان تحقير حق تر نكن لا داني نموني مقدمي افسادة هر وقت انسان تشكيف لو ريقل ايدا او فساد يكسروا او يبسون يا هلا بلوتي هلا بلوتي وهر اعم اوزاو اخوالك لنا وجامع ولا ايويني اعم قشت الظلم وفساد هس لأولو تشكيكا ورد ورد هلا بلو هر زياوي تا زمان جلو جيرينا كريه بطور عادي فساد هر روزتونا هلا بلو زياكا وقت امكاني هس فساد زياوناكا يا وقت امكاني هس فساد كمو بكا كمخالفتك كريه لتت فسادا كأوانا وحزكا زياتر فساد انجام بغن زياتر ظلم وزوركن فيان نكريه يا نتوانا او مقدار فساد وايكن او مقدار ظلم وزور وايكن ادامي بغن اقلنا بثور تبيعي لأول وانحراف لدين اخواه لبرنامه اخواه لحق عدم كما هل لبرو برو هل زياكا هل زمانك زريو هل زياكا لترب خواه أم أمريانة فكرياكا أم مقدمة داير مكان كول دولد هل لبرو قرستان بي أو مسيرة عدالة ومساواة وأخوات عيني كليو بوتان كحتى أوتان ليك زياتر نوي تيكي بوانو ظلم داير كان يكتر لا تسيلو دناءتيان كلا آية برغنا إشارة من كل وأنزلنا عليكم المن والسلوى كوت من مهم لرفق أو سك إنسان احتياجاته خويته تأذينك أولية كلذات بواتو تسن نوع خواتو نعمات حرام بجرني هر أون الجسمي سالم ونيرو من ذي أولا لازمة بيغيني بجسم خوي ولي أمان شا لدوراني كانا كرسكيان محدود بو بيك جور مثلا هر او من نسلوا داوايا كل حزة موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر لك على طعام واحد وتان موسى ايما لن نصبر على طعام واحد طاقتنا ناولين لسلتن يا تعامل نوس نوسني شلكي او مترح بو بويان خلاص جورا وجور بخن نأنت احتياج جسمانيا تأمين به فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها جايا بروا أسارتك جاران إخوران لمثل نعمة جور جوري تابو ولإسهة بو أملاتة أم نعمة جور جوري الثانية أو أن أو نفس لمثل أسارته بردجيب إساء زادجيها أما نابينن أو أبينن كان ليرا نعمت كما ولي لمثل نعمت كلي جور جور بو خيار بو كسير بو بياز بو باقلبو نيسك بو أم جورة تتغلبو خلاك متنوع يعني لي درسة كدو أيان خواز أما أو وقت ببردجي أسارت ولي إساء يجور خلاكيان هس لحريته وآزادية بترديد إنساني كمعناي إنساني يدرك كم تين خراك بجي وممر بحريته وآزادية وترجيح ذات من الخسترين لورغلا كلناو آخريكا بيتو لجير زنجير أسالتا بيت أوان أو نبد بختو حقيرو بسبون داوايا نكذك حزة موسى او نعمت اليانا بو فراهم كواجاران لمسرى وجودي بو كوان لعين زلة وحقارة وفسيا اتون كاسليسيان اكل لدمو دزداي سرعونا باسخوانوه الاماوة امان اتون وق حيوانات برو نسري ايان خواز او يانا ارز وكل ام ازادي وحريتك ايسا هسيان لبيبيان اتوه قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وسايجي اووا ترينا تبديلي اكن اي غورنو بستيك كباشترينا ليره اي وا ازادي تنها حريه تنها لنا اثارتي بردجي تنبو لم ازادجيو حريتك ايسهستان نعمت كما ماديات كما لنا نعمة ماديات فربو وللحالة الزلة وحقارة بيتجيا او لا انساني لبستيكن كاووا بسترينا او تانقرك ايقورنو معملي فيكن لتك اماك بانترينا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فرخة فرمون برودوا اگر او تانقرك اگر پاسخوان خوريا كتانقرك كاسليسيا كتانقرك شركا وخوالدنو قلت كرانا وكتان قلتك فرمون برو دوا برونو بو مصر اسكالي كيني كاريكم بستاني برون بو مصر بكثنو جير زنجير اثارت وتحقير جير قمتي شلاخ بيقار ولكن خراك رنو رمضان يبوتان بيخون وضربت عليهم الذلة والمسكنة اما يك مقدميك بو شكانين او حس غرور غير قابل بهرورشة لوجودنا كبرو بسيودنا أتأيانوا حس غروره كخراك رنا ورن دواء كاليان هرسن بقيمة برد كبير ذلة وحقارة فيه ذلة وفسي ودرماندقي سف كرياب السريانة شونك ديارة اما ان تبعتيان اولية كمعناي حرية وآزادقي درسن حرية وآزادقي بقزشت لماديات ومال دنيا وامتياز ومقام وفولة بو انسانك معناي انسانية درسك خوشويس ومحترمة انسانية الحاضرن حد شيء ارزش دارة فداب كان بو بقينا حرية وآزادقي ولي امان حرية وآزادقي ان تدريا ارزوي او خراك لكن لدوران اسارتا بمنتهي حقارة تسيو كان دريا لبروا ضربت عليهم الذلة والمسكنة تسيو بيد صلاتي تسكريا بسريانا وباءوا بغضب من الله وقريانا ولباتي اما خريج بن برو سرنوشت كمال برون هل بروا هل بروا هل بل بروا مسيرك حزة موسى عواني هاودو مسيرك كامل بو برو سعادة وارزش واقعي انسانية روين بو لباتي اولو مسيرا برون قريانو برو دوا بغزبك دين غزبك لترف خواوا اما بوشا فقط لبر امشد نكتة كليرا بحث كريا لا انحراف وليان لفستي ودناء اسيان نا ام حكمة مربوط با اوشان قزيانية اوشان قزيان مقدمة بسونيا تشتغل اتريس بو ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أما بولة سابقة يعني هيك ولكن أم فسيو زلة لتول تأريخة تحمل كرياب بني إسرائيل لبتنها أولنو بل كببوني أوبو كمرتب مجادلة يعني كدو مبارزة يعني كدو شاردنوي آيات خوا أو آيات ولا ترف خوا وأهات أوان هول يعني دال لبيني بولو بي شاردنو محريب كن ومرتب تلاش يعني كذبو وأنبياء كن كحقائق تورات روشن أكنوا حقائق دين روشن أكنوا بو أوان بيان كزنو لبيني يعني بوان بوشا بو ما يكيكي كان أهل امتياز بون دواي وفساد شروع بو لقزشت الصالغل وكرونا امتيازات وطبقات بوجود هاد أشراف بوجود هاد شاغل بوجود هاد بصلاطي لقورة قورة بوجود هاد أما نوا صاحب امتيازات بون مرتب مبارزيان كلا تتحقى وهو يعني دا أنبياء بكجن بخاطر ما امتيازاتك يعني لبين نشي تنك أنبياء وقت أهاتنو توراتيان روسنا وأكد دين إلهيان روسنا وأكد زرن لوانا أكفت وامتيازاتيان دستكفتها وقت الدين دي كي زررك أو كي خيري دستكفتها مستضعفين خيريان دسكفه ملة تحقير شده ملة ظلم لكريال وملأ زررك اوانوا امتيازاتيان درس كريو بخوايان امتيازات مادي ومعنوي لطول تاريخك مفصلة مرتب سران بني اسرائيل تلاش يعني كل هر حقك لترفخوا وبيان كريه امان بيشار نو بحري بكنو لبيني بون وحتى أنبياء بكجن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أم حكم لترفقه وبسر أوانا كريا ببوني أوبو كمرتب أسيان يعني كرد وتجاوز يعني كدو لا يعني دال الرجال كل الترفقه وبوين ترسيم كريا جامع برنامج اسمية فقط هو بني إسرائيل بوي بو تواو بشر هميشة أم حقيقة مساحة وقتي لترفقها وبرنامج كان بودا أمرزي أو برنامج حد متوسط كان بو تعينكا زندقي كان بو تعينكا للحاظ مادي ومعنوي وكسي امتيازي نسبت بكسي ترنوي لو دا ورد ورد أوان واهان لفكر كسي امتيازاتا أو ريقا أشيونن شكشكا هل لبرو قوراونو هاتشي أمان قوراونو خلق تربوش كريتو يعني فاصلة للبوجوده اوانا وفاصلة البنفيان بوجوده هميشه مبارزة كان لتكما كريقيك بيازي برناميك بيازي كأن فاصلة بين بواتو دبارة حق دامر زينيته وريقي متوسط برسكاته او جماعة صاحب امتيازة لإصلاح دينا مشهور بملأ وباقي خلق ناويا نيابة مستضعفين بسنوين واقعية كقرآن بحثيانا كان لفرجية توضيحها ملأ نخل كتب خلق سادي بني إسرائيل لتك أو بشتد اسمياك أيان كرد لتك إسلاما كتازل مدينة دامر جاو قرآن عذريان لقبولك وعذريان بوتيريتو لبر نزاني نفامي سادقي ولكن أوانوا أم عتاب للرويان في أكا سران الرهبران بني إسرائيل شي أوانوا رهبرية ديريان بو روحانية لدين فروش أوانوا وخيانت يعني كرد بدينة كيان وشي أوانوا رهبرية دنيايان بو وكرؤساي عشائر حكومة غل ولتول تاريخيانا روحانية الواقعي انبياء اوان وهوليان داغا تورات دبارزين وزيتو مبارزين كدية لتس جماعة ملأة كجماعة ملأة ورد كانوا لبين بوان اما اوان هميشة باخرين قوى وتلاسيان كدية ام انسانية لوا هوليان كامتيازات لملأة سينيتو لبين بوان محيط كانوا اما مبارزي تاريخ حياة بشر بوجود قرآن محاليكا حياة بشر عبارة لما هميشة ملأ ظلم يعني لخلق كدغة وهميشة دين إلهي هاتغة دوباره نظام عدالة دامر جنيته ملأ لبين بوات ومستضعفين جنيته آزاده جنيته.